هذا هو حقيقته من الصلاة يحرم إن شاء الله. قال نحي قوله تعالى فهو يمثل الضابط المذكور من الصلاة. قال نحي قوله تعالى آتوني افرط عليه قطرا لأن تنازع عاملان وهما آتوني وافرط في معني المتأخر وهو ماذا؟ قطرا. آتوني يريده مفعولا له ثاني يريده مفعولا له ثانيا وافرط يريده ايش؟ مفعولا له ينصب واحد ضرب أن آتوني ينصب مفعولين أخذ الأول الياء ويريد مفعولا ثانيا على كيف أنه يريد قطرا وافرط هذا يريد قطرا لأنه ماذا مفعول له فتنازع الآن عندنا عاملان آتوني وافرط وفي الآية هنا أعمل الثاني في الآية هنا أعمل ماذا؟ الثاني وأعمل الأول في ضمير ماذا؟ المتنازع فيه ثم حذفه ثم حذفه والأصل آتونيه الأصل آتونيه أسرق عليه ماذا؟ قطرة هذا هو الأصل لكن أعمل في ضميرة ثم حذفه والسادة هذه مثلا إن شاء الله سادة الكلام عليها لكن نريد نحن من الآية هذه ما هو الشاهد؟ أنه تنازع إيش؟ عاملان هنا فقد جمع عاملان وتنازع أيضا كلهم يريد من؟ يريد قطرة على أنه مفعول له الأول يريد مفعولا ثانيا والثاني هذا يريد مفعولا ما ينصب إلا واحد واضح هذا الكلام هذا الذي نريد أن يفهم هنا وعلى آتيني أفرض عليه قطرة لأنه لو أعمل الثاني لقال أفرضه أي نعم فيعمله في ضمير وجوبا هذا استفاد المثل تعرف ذلك إن شاء الله هذا محمد آتوني ما في آتوني هذا من الأفعال مضارعة من الأفعال خمسة فعل أمر فعل أمر ما له مبني على حذف النون نعم والواو فعل والواو الثاني محذوف نعم على أساس إعمال الثاني أفرط فعل مضارع ما في مرفوع آتوني أفرق في حاجة أقول أفرقه آتوني أفرق أقدم هذا من جوازم أقدم هذا من جوازم لكن في حب فعلا واحدا خمسة ومنها الطلب نعم مطلب ويفرق مطلب مفعولا به ليفرق الشاهد في هذا تقدم هنا عاملان واحسنت وتأخر هنا معمول والكل يطلب ذلك المعمول المتأخر الكل يطلب ذلك المعمول المتأخر وهنا الطلب على جهة التوافق في ايش الطلب هنا على جهة التوافق في ماذا في المفعولين احسنت قال رحمه الله تعالى وضربني واكرمت زيدا كذلك ايضا هذا المثال من باب التنازع تقدم عاملان وتاخر معمول والكل يريد ذلك المعمول المتاخر ضربني يريده ايش فاعلا واكرمت يريده ماذا مفعولا وهنا اعمل الثاني طيب واعمل الاول في ضمير المتنازع فيه اي ضربني هو تقول فاعل ضربني مستتر تقديره هو اعمله في ضميره عندك يا اخي الاعراب ضرب في علماء واللون الوقاية والنوم فعل اليهود والفاعل ضمير مستتر تقديره هو على أنه هنا الإعمال الثاني وزيدا مفعول به نعم شاهد هنا تقدم عاملان تأخر معمول نعم والكل يطلب ذلك المعمول أن هذا المثال من باب التنازع فانت بارك الله فيك وهنا الطلب يا أخي على جهة التوافق أم التخالف على جهة التخالف الأول يريد فاعلا والثاني يريد مفعولا وهلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ونتنازع أكثر من عامل شاهدوه ثلاثة عندك يا أبا الفارس عندك الإعراب أكثر من عاملين نعم يشوف الذي اختلفوا فيه هل تتنازع أكثر من ثلاثة عوامل؟ هذا هو المختلف فيه. فبعضهم يقول بالاستغراء ما وجدنا أن هناك أكثر من ثلاثة عوامل تنازع. ففي التنازع يصل غالي للثلاثة في الاستغراء. قال وجدنا التنازع حاصل في ثلاثة عوامل فقط، أما أكثر من ذلك فلا. لكن ظهر كلام المؤلف أو أكثر، أنه قد يكون ثلاثة وأكثر من ثلاثة، أطلق الأكثرية ما قيد هذه الثلاثة. وأن بعضهم يقول بالاستغراء ما وجدنا إلا الثلاثة فقط، أما أكثر من ثلاثة فلا. هات يا أخي. اللهم من هذا بحرف نداء محذوف والميم عوض عنه، وهي تريد التعظيم. لا لا نعم ببارك على اعمال بارك. نعم نعم. ومحمد بدل احسنته، محمد بدل من سيدنا. شاهد الان في هذا المثال، نعم تنازع اكثر من عامل، تنازع اكثر من عامل ويتاخر معمول فاكثر، ما مثل على هذا صح، نمثل عليه نمثل عليه يتاخر معمول فاكثر. مثل يقول لا تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. أنت يا أخي أيها المتذكر المتأمل هذا أجل هذا تسبحين يا رجل تسبحين على الله هذا أجل. نعم نعم نعم دبر رضا. أنا الذي يظهر لي ظرف مكان، أي دبر هو مؤخرة الشيء هو مكان وبعد تعمل مكان في الغالب. نعم يختلف العلماء طبعا مسألة فقهية في الدبر المراد به هنا، منهم من يقول بعد الشهر بعد الانتهاء من التشهد مع الصلاة الإبراهيمية تأتي بهذا، ومنهم من يقول لا بعد الانتهاء من الصلاة. هذه مسألة فقهية تنظرها إن شاء الله في كتب الفقه. نرجع العثمين ورجع الأول. نعم. دبر نعم وضاف الماضي موجود. وثلاثا وثلاثين. ثلاثا وثلاثين عرفنا غزلة. المطلق أحسنت. ثلاثا المطلق وثلاثين عرفنا عليك. أحسنت بارك الله فيك. شاهدوا لك هذا المثال. التنازع في أكثر من معمول. أنت بارك الله. شاهد أن التنازع في أكثر من معمول. وأيضا مثله قلنا إيش أكرمت وأهنت أو نعم. يعني لا تجي فاعل ومفعول. على أساس أن الكل يريد فاعل ومفعول. ضرب وأكرم زيد عمرا. ضرب وأكرم زيد ماذا؟ عمرا. ضرب يريد زيد عمر وأكرم يريد إيش؟ يريد زيد وعمر. ولاحظ هنا تنازع حصل تنازع في أكثر من معمول في فاعل ومفعول. ضرب وأكرم زيد عمرا أيضا من هذا الباب تنازع في أكثر من معمول. انتهينا من هذا يا أخوان، ندخل في النجوم عن الخلاف هنا. قال رحمه الله تعالى ولا خلاف أي بين الكوفيين والبصريين ولا خلاف في جواز إعمال أي العاملين أي العوامل شئتا، وإنما الخلاف في الأولى. فالخلاف بينهما إنما هو في المختار لا في أصل الزواج. هذا هو الخلاف بين الكوفيين والبصريين، حصل خلاف بينهما في المختار من العوامل أيهما هو يستحق أن يكون عاملا. أما في مثلة أصل الزواج فلا خلاف بينهما، فالكل يقول يجوز أن تعمل الأول وهو تعمل ماذا الثاني، إما أن تجعل الأول هو العامل في المتنازع فيه أو تجعل الثاني هو العامل في المتنازع ماذا في المتنازع فيه. وإنما الخلاف حصل إيش في المختار، أي العاملين هو المختار الأول أم الثاني، أو أي العاملين المختار الأول أم الثاني. واضح هذا الخلاف. الآن لو قلت قام وقعد زيد هل حصل خلاف في أي العاملين شئت أن تعمل؟ ما حصل خلاف في هذا. يجوز لك أن تجعل الأول هو إيش عامل في زيد المتأخر، أو تجعل الثاني هو العامل في زيد